قلنا اخر 10 مساعد الخمسه فاصل تمام. قلنا وات از ذا تريت اوف كارب بسرعه كده بقى وات از ذا تريت اوف كارب فاصل يلا لازم الواحد يبقى مسيسي من كده هل هو كانسر؟ هل هو فاكر بيان محمد محمود؟ فاكر ان هو كانسر براس الدم؟ هل هو هاز باد بروزس؟ ريلاتيفلي تحت 20 خط جود بروزس ريلاتيفلي جود بروزس. هل هو هرمون ديبندنت ولا نان هرمون؟ كم في المية في رأيك؟ 100%. وبالتالي بالرغم من هناك راديكال بروستاتيكتومي ولكن ممكن يعالج ميديكال بعد هرمون او اندوكراين ثيرابي. ايه اول دراج فكروا فيه للراس الفاصل وبعد السوليد دلوقتي؟ استروجين. استروجين خلاص. ولكن not used because of the مشاكل or the complication or the side effects of the estrogen. من احدث الحاجات اللي بتاخدها دلوقتي هو ال LH or H analog او ال anti androgen. ولو كان ده غالي هيبقى بدله هنستخدم ايه؟ الكاستريشن. تمام؟ الكاستريشن. طيب ايه هو السايت اوف اوريجن اوف كانسر بروستيت؟ ذا بريكال زون اوف بروستيت. كم بالمية كانسر بروستيت يعتبر كوز اوف اكيوت ريفنشن اوف يورين؟ 20% تقريبا. كده 20% يبقى نقول 20%. لما يجي لك واحد عنده اكيوت ريفنشن اوف يورين الى الباب ايج وعملت بي ار وجدت بروستيت فيها نوجولارتي وهارد ريفيو شكيت ان دي تبقى ايه؟ acute retention to cancer prostate. تمام؟ صح؟ هتعمل ايه؟ اول حاجه اصلا معايا هتحط يس يباس كو دي كاسيتر if it doesn't pass او it pass لو حصل بقت possible وعدت investigate and treat. لا investigate وتريت بحط ايدك انت في حاجه ناشفه. لو هي it does not pass تعمل ايه؟ اعمل سيستوزو. انا لما اللي تاخده سيستوزو بي وتي يو ار والتي يو ار دول اخدهم اعمل ايه؟ استوماسولوجي واتاكد ان انا كانسر بروستيت وابدا اعالج اتروفي. تمام؟ ايه هو السايت او بي بي اتش؟ ايه؟ السنتر زون. Very well. Fine. Your presentation of PBH. Frequency, yes. Frequency by night or by day? The frequency بتاعت the prospect مشهورة انها by night. هي موجودة all over the day and night ولكن دايما هيبقى كومبلين by night. خلاص؟ لما تبقى complicated بس استنى استراتيجية دي مالهاش دعوة بس هي by night nocturnal frequency. زائد ايه؟ حاجة سادة مدرى البول يبقى يحصل له ايه؟ difficulty. عنده difficulty. In initiation, in maintaining, in terminating. Difficult. تمام؟ هل السترين هيلب هيم اور نوت؟ البول ضعيف ونازل دلوقتي في حاجه اسمها فلوميتر نيورو داينامك ستابلز بنشوف قوه ارتفاع البول. هلاقي ايه ضعيف؟ كويس؟ فهي هو السترين يحصل له ايه؟ It will interrupt. It will interrupt. تمام؟ هتقف خالص. لو خدت منظر كان ايه دي قد البوست عامله كده؟ اهي واهي. لما يجي يحزن دي هتقفل. لما يجي يحزن دي تقفل. لايك بور الوار فيرجع تاني ايه يريلاكس يبدا يكون يلقط ايه الحاجه اللي تعمل ديفيكالتي واللي بنزل كده سرسوب ضعيف يحزن ات هيلبس ذا ستريم لو هو في حاجه اورجانيك اتلاك يا اما الرابر ده مستكش هي ستريكشر زي خرطوم عندي وبزبوز ضعيف كل ما الميه بتاعها اسرع كل ما ده تنبتع اكتر عكس ليه بولان بارد تمام عشان كده سموه البلاد نيك اوبستراكشن سموها ايه بروستاتيزم وذاوت الفرنسيه صار بروستات عن بروستاتيزم بدون بروستات يبقى البروستات انلارجمنت ستريننج داز نوت هيلب البي ان او ستريننج هيلب في هو الكوز اوف هايدرونيكروزس كوزس اوف هايدرونيكروزس بارشل اوبستراكشن عظيم لو كومبليت اوبستراكشن يحصل ايه للديس كيدني برافو يحصل اتروف يبقى لازم بارشل اوبستراكشن شويه تقول يعدوا شويه يرجعوا شويه عدوا شويه رجعوا لغايه ما تيجي تكبر في السونار يقول لك there is a bad pressure على الكيدني دليل على ان في بارشل اوبستراكشن اتروفي مثلا واضح قوي ان واحد بيعمل هيستيركتومي وربط اليوريتر انا ولا احس بحاجه بعد فتره من الزمن بنلاقي بالسونار there is atrophied kidney فهناك فرق بين complete obstruction وبين partial obstruction very good ايه هو التريتمنت اوف هايدرونيفروزس تعرف يوميا كم حالة عندنا في الإقرار باك بريشر على الكيدني أي هذا النفوزس كم حالة كل واحد يجي يقول لك أنا عندي مش عارف حالات يقول روح عملي جزء عندي شوية وضع روح عملي جزء لا باك بريشر لو أنا همشي على كلامي ده ثلاث أربع شهر المصنع يشيل الكلى بتاعته دي خطر كبير كبير كبير بيكاز هايدرونيفوزس إز ناو راديولوجيكال تيرم راديولوجيكال وضع بقى في الأي بي بي أو في الصغار فدول كل تريتمنت اوف ذا كوز في الاخر اند ستيج بقى ممكن تقولي هذا الكلام ده طب لو عيان عنده بايلاترال نون فانكشن هايدرونيفروتيك كيدنس يعمل ايه؟ سؤال اهو يا جماعه تريتمنت اوف بايلاترال نون فانكشن هايدرونيفروتيك كيدنس هو بيقول ايه؟ اعمل الاول اقول له اعمل الاول دياليسيس واعمل رينوجرام ايزوتوب رينوجرام اعرف هذا النون فانكشن هايبرفونيك كيدني هل هو لسه في برفيوجن؟ ما هو جايز نون فانكشن جوز اوف اوبستراكشن يبقى هروح مركب له دبل جي وانقصه صح ولا غلط؟ انت حسبت انها نون فانكشن على اساس ايه؟ على اساس اي بي يو والاي بي يو قال لك نون فانكشن كيدني اللي عمل رينوجرام لو الرينوجرام دي كده في بقى نون برفيوجن 5% برفيوجن 0 برفيوجن خلاص ما ماتت اقول لك ايه؟ نون برفيوجن بيكوز اوف اوبستراكشن يبقى اعمل له ايه؟ دعاء اللي هو دبل جي لكن كلامي هيرجع في دماغه ايه؟ لو الاثنين نون فانكشن وبروف تبرينو جراف نون فانكشن ده فور دياليسيس فور فيما بعد ريال ترانسفورمد شيء. هي لو الكيمياء واحده بس فيها هذا الفانكشن والناحيه الثانيه شغاله كويس ودي نون فانكشن يبقى لازم نفلكتو. عشان ما تعملش كده. لان هتبقى فاينل فروزس. خلاص حاجه مش شغاله وهتبقى مليانه كلها في يوم ما صديق وضيع العيان. درس بايظ وشيله ولا تسيبه. يا اما يتصلح يا اما يتشيل هيتشال مش حاجه تسيبها بايظه. لان هي هتبقى كوميونيكيشن بايظه. على في perfusion due to obstruction مش هقول perfusion بس perfusion due to أو not function because of obstruction ولا لا ولا ليه الفريق ما خلاص مات تماما هو قول لي بكرام حتى احنا نقول لو في لغايه 20% هي 20% بنسيبها نقول كويسه معقوله قبل كده خلاص ما ينفعش بس انا بيني وبينك الاساسي بتاعه هو not function because of obstruction ولا not function because of destruction of the renal parenchyma طيب ده هو مصطفى ايه هو الانديكيشن اوف اندرسون هاينز اوبريشن اللي هو مايلوبلاستي ريكونستراكشن اوف ذا بيلفس مش فاكر هو انديكيتد ان هايدرونيفروزس ان فانكشن كيدني بيكوز اوف ا كوز ان ذا بيلفيوريتيك سايت بيلفيوريتيك جونكشن يعني انا بقول التريتمنت او هذا الجزء از تريتمنت اوف ذا كوز دخلت لقيت الكوز موجود عند الحته دي بنسميها بيلفيوريتيك اوبستراكشن او يوريترو بيلفيك اوبستراكشن بس بدأ كده اشيل الكوست لما شلت الكوست طب ما بقى عليك سيب البالون دي تعمل بيها ايه ما تشيلها وتصلح اللي هي البالبس بقى وتنضفها ما انا واقف اهو قدام وحته عامله كده عامله زي البالونه مفسيه يمكن بعد سنه 2 10 هترجع تاني لما تلاقيش فيه اوبستراكشن وممكن الحته دي بستجمنت وممكن تبقى انفكشن طب انا اهو قاعد اهو وشلت الكوست ولاقي البالونه دي طب اتصلح ما هي هي لما نبدا موضوع يا نعم لا ممكن ان شاء الله كده يوم السبت خالص ان شاء الله اول الخميس الجاي باذن الله ماشي هو ايه اللي كان يكون ماشي مفيش جنكشن مفيش فيوجن بين الالكترون والميزوكارب طيب ايه اللي يخلي بقى تتكون بقى منطق بيقول كده لان دي بتبلى المفروض تروح للكونكتيف نيورونز ما تروحش فتبدا تكون سيست ما هو مفيش هنا كونكشن ها يعني اعتبر ده مدرس واتنفخ خلاص وهتفضل تبلى لغايه ما هذا النيورونز هيموت نعم بص احنا هنعتبر ان مش احنا قلنا ان ده عامل كده اهو وهنا حصلش فيوجن مع الكولكتيف تشيبوز هيبدا ده يخش يملى ده يتدبخ هذا تشوب يتدبخ يكون لي زي ايه بالونه مليانه فلويد لغايه ما ده يقف خالص عن الشغل عشان كده هنعتبرها لما اتولد كان في شويه ايه سيست بسيطه يمكن واحد ما ياخدش باله منها لو كبيره جدا يبقى نقدر نقول هي الماجور دي كله مقفول وده ليه؟ ده ليه فانتار طيب لكن الابر طيب وعلى سن 40 امتى هتسمعين لما كل دول بقى اتنفخوا على الاخر ودي اتنفخوا على الاخر وظبطت بره الرقم ما بين الفريق ما بين بتوين دي سيست فكون انها هتبقى سيست لازم ليه لازم؟ مفيش تصريف سؤال بقى طب ايه اللي بيكبرها؟ هتفضل تكبر طول ما لسه فيه ايه شويه فانكشن في النيرفوس لغايه ما يقف خالص بقى وتقف عند هذا الحد. لما نيجي نمسك يا جماعه موضوع النهارده من اهم المواضيع وهي الرينال تشومرز او تشومرز اوف ذا كيدنيز. تقسيمه بتاعت التشومرز او ذا كيدنيز قالوا هي extremely rare benign زي الهيماجيوما اوف ذا كيدني زي الادينوما اوف ذا كيدني لكن بنرجع نقول احدث تقسيمه ما قسمهالناش زي ما احنا متصورين الى benign ومالجنت قالوا لا احنا هنقسم التيومر اوف ذا كيدني الى دي احدث تقسيمه نقولها الى renal pelvis وهو رينال بارينكيما مطورين البلبس زي فيلاس. طب اللغة او ترانزيشن سيل كارسينوما اللي هي فيلاس كارسينوما او سكويموس سيل كارسينوما اون توب اوف ستور. اما بتشومر مطورين البارينكيما فقالوا هي عباره عن الرينال سيل كارسينوما اللي احنا كنا بنسميها زمان هايبر نفروما او اسمها المقشوره هايبر نفروما اور ذا ويلز تيومر. لما هم حطوا الاحصائيات وجدوا ان الرينال سيل كارسينوما 80% ويلز تيومر 10% وكل الرينال بلبس 10%. وعلى هذا الاساس ما دخلوش بقى معانا مين بيناين ومين ايه؟ المالينات. اتقسمت حسب رينال بلبس او رينال باريك. تعالى لو مسكت حاجه زي الفيلاس بابيلوما هنجد ان الفيلاس بابيلوما احدث كلاسيفيكيشن ليها قالوا it is considered، خلي بالنا من دي هتتسالوا فيها لو اتفتح هذا الموضوع، considered as grade 1 كارسينوما. Grade 1 carcinoma. Not because of the histopathology. تحت الميكروسكوب دي زي بابيلوما، ولو تحت الميكروسكوب كان في element of carcinoma كنت هحطها مع المالينكس بتاعتها اللي هو ترانزيشن سيل كارسينوما. أمال على أساس إيه قالوا عليها it is grade 1 carcinoma؟ Because the venous papilloma ديت هي عبارة عن زي النخلة. Tall, thin, pedicle. فينتر لايف بروسيسز ومليانه سيلز. طيب ماشي مش عاجبني لغايه دلوقتي. وعشان هي مفكرك ان الجمله اللي بشرحها ديت بالبريست، لما قلنا في البريست هناك الكابيلوما تاكابيلوما تاكاسوما مين بيعمل ايدك اكتر؟ قلت لكم لاول واخر مره هينهزم التاكاسوما قدام البي 9. Because of this long pedicle liable يحصل لها torsion، وهذا torsion هتقفل البيديكل، هتقفل veins اكتر من arteries، هتدي bleeding profuse. يبقى دي اول حاجه البليدنج الرهيب. الحاجه الثانيه ان كل ورقه من دي تقع تروح من البيتر، لدرجه ان احنا شبهناهم بالغابات الاوروبيه. يعني تكون مثلا حتى في الافلام اللي اتفرج عليها او في طياره مسافر وبص بص تلاقي غابات اكيد كلها خضراء برغم دي اشجار جنب بعض جنب بعض جنب بعض. فاذا البيهيفير بتاع هذا الفيلا صابيلوما مش بيهيفير طبيعي. ده اولا بليدنج رهيب. وبعد كده تبص تلاقيها هي كانت موجوده هنا في الريال بيلبس. شجر واحدة بتاع أشجار أشجار أشجار أشجار اللي تخش على الرادر وتنفك وتنفك وتنفك. إذا لما تهبت عليها لو سبت شجرة واحدة فيها ما عملتش حاجة. فسبتنز هنضطر نعمل نفريكتومي وانزل على اليوريترجين ويوريترجتومي، ولو وصلت للرادر أخش على الرادر وأعمل بارشال سيستم أو إيفن توتال سيستم. طب السبت إيه المنجزي؟ سبت الملك ناسي البروجنوزز بس. وكان لسه ممكن يبقى قاتل، ممكن يبقى في ميتاستاسيس، لكن ده ما عملوش الميتاستاسيس عشان ما عملوش عليها غير جريد 1 ملك ناسي. They are going to be asked about that. هذا الفيلا سابيلوما مشهوره جدا ومنتشره جدا للناس اللي بتشتغل في الدباغه، دباغه الجلود. انتوا شفتوا حد كده مثلا بيشتغل في مصر على دباغه الجلود؟ تلاقيه كله احمر او كله بني او كله الشهر والأدخلة والفيومز. And all these are يا إما inhaled يا إما absorbed to the skin and excreted in the urine. And these are carcinogenic. خلي بالك كده صاحب الجمعة أنا هشرحها دلوقتي إيه؟ عشان تشوف مرات the renal pelvis. هتتشرح بنفس الطريقة مع مين؟ مع البلدر. موطن على الأصل من البلس والبلدر؟ لا البلدر. يعني هي البلس less common than the bladder. And this is not uncommon. This is not uncommon. يعني مش عايز اقول it is common. تجيب لك ايه؟ لا هي مش نادرة. هي من شبهة ومن شبهة كسرة. وعلى فكرة زمان ودي نصيحة بقى من ولادكم زمان كنا نقول اللي بيجي عندهم هيماتوريا بفكر في دول هرسيسس. خلاص بقى انا ممكن هنزل لك موضوع قديمة بقى دلوقتي. هي موجودة بس بسهولة علاج الهرسيسس ما بيناش نشوف الهرسيسس الكسرة دي. اللي بيجي الهيماتوريا حاجة في دماغي حاجة من الاثنين يا عنده سطون او الشيلة بتاعتها الشيلة بتاعتها اللي هو كريستالس الاملاح يعني سطون يا املاح يا اما عنده فيلاس فابيلوما فابيلوما بلاش. خلاص تعال نخش بقى على البروزيشن سيل كارسينوما اللي هي رايت فيلاس فابيلوما لايك ات يصير انالين بار ولكن مور في البروزيس اسوأ بكتير. اما سكوما السيل كارسينوما فبتعتبر دي the worst of the colony. ليه؟ لانها on top of stone. وبالعكس لو كان السون بيعمل هيماتوريا مع الاحتكاك وحصل سكويموس ميتابليشيا بقت ناشفة بقت زي الجلد مش بسهولة تتجرح الميكوزا بسهولة تتجرح لكن رجلي وانا ماشي حياتي مش بسهولة تتجرح بعد كده اختفى البليدنج ولو حصل اي سيمتوم از ريفير لمين؟ للسطور فين وفين لما دايجنوز و metastasis whether large spread and lung metastasis. Renal cell carcinoma ده الموضوع الرئيسي بقى اتكلم عليه واقول مش تيومر. انا بدات بقى ايه كتير قوي نسيت الموضوع ده ايه discuss renal neoplasm فكل ما كتب لي ايه renal cell carcinoma اقول مش تيومر ويسيب لي دي شبه سطرين سطرين سطرين ودي بقى اسئله جديده بتنزل discuss رينال تيومرز عشان يشوف انت عرفت التقسيمه الجديده دي ولا لا. تعال بقى نمسك بقى الموضوع الرئيسي واقول انس ينزل السؤال واضح وصريح عن هايبر نيكروما يلازم تكتب كل ده. ما تعتبرش ان الرينال نيوبلازم سينونيم ليها هي هايبر نيكروما بس. طبعا هي 80% لكن هناك امر رينال تيومر. نعم بنشيلها بنشيلها ازاي؟ ليه؟ ليه؟ طب ما هتعمل تاني يعني ازاي عشان البليدنج بس؟ ليه؟ ليه؟ ده تصفي دم ده بليدنج مهول مهول اوف كورس ما هو بابيلوما هتبقى كارسينوما لكن هي حتى من غير ما تبقى كارسينوما ده بليدنج بليدنج بليدنج وانتشار رهيب هتوصل له في الاخر تعمل له ايه؟ لو يوصل هيوصل قبل ما يوصل هتوصل تمليل لا ازاي؟ وصلت وهتقابل لك مثلا عند اليوتريك اولبس ده شيء ده شيء على مصرات يعني هو الطريق بس هو ما بقاش سيرفيسس الو ايوه اوكي خلاص انا ما عنديش مانع ولا صور هو خلاص الكريات فتحت كده والكريات نزل كده اخر مره خمسه قوي طب خلاص يبقى هو ده عادي يا عمي انا هقوم على عمو من عمو حاجه طيب سلام تعالى بقى نمسك موضوع الرينال سيل كارسينوما اللي هي اسم الشهرة ليها هايبر نفروما واللي سماها هايبر نفروما واحد اسمه جرافيتس واطلق هذا التسميه خطا قال عليها ديس هايبر نفروما اعتقادا منه ان طلع من السفره ليها الجهاز وسبب التسميه ديت او هذا الاعتقاد على فكره التسميه دي او اكتشاف هذا الجمل كانت سنه 1883. يعني انا مش عايزكم تحفظوا الارقام دي ولكن بوريك ان هي يعني فرق السماء والارض في العمر ده. فهو اعتقد ان هي طلعت السوبر جلاند لحاجتين، انها من الابر بول والكات سكشن بتاعها جولدن يلو زي ايه الذهب جولدن يلو، والسوبر رينا جلاند از جولدن يلو ليتر اون. مع الدراسات وجدنا ان هناك هايبر ميلانوما طلع بلوند لور بول في الكثير من الجرس الاسرائيلي، هناك لور بول هايبر ميلانوما. الحاجه الثانيه مع تقدم الهيستوباثولوجي الميكروسكوبات وجدوا ان ديت از رينا سيل كارسينوما. عشان كده بالرغم اسم الشهرة هايبر ميلانوما احب دايما ابدا بكلمه رينا سيل كارسينوما. والله كده كده انا ليا سيستم معين في دماغي ماشي معاه من ايام الكانسر بريست والكانسر سيرولي للاخر. ديبريشن. This is a primary malignant neoplasm arising from the renal tubules. It is a renal cell carcinoma. اثنين الاتيولوجي. Many theories وهشتركوها على الاتيولوجي. Many theories اتحطت للهايبر ليمفوما قالوا ايه في غنى عنها، وجدوا زي البريست ان هناك جينز هنسميها مونكو جينز. نمرة اثنين الرينال سيل ادينوما، لكن هبقى خسرته في الاخر وهشوفها. ثلاثة الباثولوجي. والباثولوجي ثلاث حاجات: سايت ميد باي بيكتشر، مايكروسكوبيك بيكتشر. السايت ان از ريليتد للابر بول، هي طالعه من الابر بول، طالعه من الابر بول. ليس كومنلي لور بول، ليس كومنلي لور بول. النيد اي بيكتشر ات هاز ا مودريت سايز. اهم بيموت قبل توصل للعرش سايز زي البرتقال كده. لما بتكبر بتبقى في الاول احساس بالفورس كبسولة، it is encapsulated وليها trabeculum و it compress the renal tissue. بنلاقي areas of necrosis ابيض و areas of hemorrhage. يعني انا متخيل لو مثلا حاجه زي كده زي الصينية ديت، ادي الصفار وفيها احمر وفيها ابيض، فده الشكل سموه الموزايك. عارف الموزايكو؟ لاك ذا موزايكو، توقف عليها ذا موزايك ابيرنس او ذا فرايتيتد ابيرنس. كلمة فرايتيتد يعني متعددة الالوان والاشكال. طبعا ايه يحصل؟ لونها نافذ نفاذ، وفي جرات فعلا تبص عليها اكنها لسه يعني كان واحد عامل لوحه اصفر بقع حمراء بقع بيضاء، فتبقى منظر فرايتيتد ابيرنس. And this yellow color، هذا اليلو color اللون الاصفر الفائع ده يرجع الى ان الخلايا نفسها مليانه ليمفويد تيشو وجلايكوجين، مليانه ليبيد فات وجلايكوجين. يعني لما جيت بصيت عليها بالميكروسكوب لقيت هي عباره عن كلير سيل. كلير سيل وتعجبت ازاي اللون الغريب الاصفر الفاقع ده، قلت لي ده مليانه فات. وبعدين لما شفتها بالميكروسكوب لقيتها شفافه زي الكريستالز، وطبعا عليها بالكلير سيل ادينو كارسينوما. ده يرجع لان during the preparation of the jar during the preparation of the slide through the preparation in the histopathology is there in fact. دايما الشريحة حط بسبرتو وبعدين يبتدوا يحطوا الهيماتوكسيدين و و و و there in fact. فنتيجة the solution of the fat during the preparation of the slide. طبعا في مناصر أخرى لكن نكتفي بكلمة كلير سيل الكالسيوم. لما نيجي نبص على السبريد كالعادة هناك bad spread well bad spread intrinsic and extrinsic داخل الجدي وخارجه تمسك بالكبسول ثم تمسك بالبيريمبريك ها ثم ممكن تمسك في البسلز او في البصيل وحدها هو نمرة اتنين لنفاتك نمرة ثلاثة بلاد بس انا تذكرت ان احنا مرة قلت لكم هناك سيكسيك هبسينوما لا سبريد ايرلي بار بلاد وانا قدام كانت هايبر لنفوما فانا كده عايز احطها انا عارف ان الكالسيوما دائما لنفاتك قبل بلاد بس دي انا احط البلاد قبل لنفاتك وهاجي اقول بقى البلاد وانا اعتبرت ان هو ده رينا الفين والانتيريو زينا كابا الاقي تمتاز الهايبر نتروما بانها لما تروح من رينا الفين بتمشي زي بالظبط زي السبحه زي سبحه خلايا رسم خلايا لدرجه سميناها المالجنانت كلوت وممكن انها تسد الليفت رينر وتعمل لي باريكوسين وممكن تسد الانفيريو فينا كافا وتعمل لي بايلاترال باريكوسين كنا لما خدنا الباريكوسين قلنا الباريكوسين دوت 95% من نوع دراج سايت ودائما دائما شكوى الباريكوسين بجانب التستيكولار ايه during standing in the hot weather بيجي بيجي فرتيلتي واحد يتجوز ما بيخلفش راح يدور نسا قالوا لا اطلع يدور اندروجين يعني كشفت عليه الله بتعمل دوالي ولو ما عندوش دوالي او مش حاسس انا الدوالي هو فيليجو بلاكس ما دام بتاثر على السيمن ادي نظامنا في الشغل بتاعنا لكن لما يجي لي واحد سنه 50 سنه او 60 سنه عنده دوالي لازم اشك في الموضوع لما يجي لي واحد سنه 60 سنه وعنده دوالي في اليمين لازم اشك في الموضوع لان لو قلت الدوالي هو مرض الشباب الدوالي شكوه يا اما لغه فتره طويله بيحس بالالم قال الرجل الكهرباء ما لهوش فتره طويله يا اما اتجوز وما بيخلفش عشان كده ايه اللي بيخليك تفكر ان ديت جيتو هايبر نيفروما لما تكون في ايدج غريب لما تكون في سايد غريبه اي مين الرايت ديستيكولار ايه فالكلام ده بفكركم بيه كلينيكال وجيت قلت لكم حاجه عشان لما اروح احسن تنسوا قلت لكم يا جماعه هذا الكلام ثيوريتيكال سبيكينج ما شفتش انا حاله هايبر نيفروما جايه من الفاريكوسيل لان الهايبر نيفروما اتكلم عليها دلوقتي بليدنج مش ممكن ازاي هذا الرجل الكهل هيسيب البليدنج ويقول لك اصل انا عندي ايه دوالي اصل انا خصيصه بتوجعني مش ماشيه مع التراكس لكن ده ايه اللي يحصل كده لما اجي اسال واحد ايه هو اشهر كوز للسجن للفاريكوسيل يرد عليا يقول ايه هايبر نيفروما في حاجات كده بيبقى ليها شهره هذا الهايبر نيفروما هو سبريد باي بلاد بتخش خلايا تمسك في بعض تمسك في بعض تمسك في بعض تمسك في بعض وممكن تجري واحده منهم تجري وتقال على اللنج وتتكاثر بسرعه غريبه جدا لدرجه لما جيت قلت لك ان السايز مودريت تعالى اتفرج على الميتاستاس اللي بتاعها تلاقي اللنج كله بقعه كبيره وبتورن انفيوجن رهيبه لما تروح للبون تلاقي البون اوستيوريتيك متكسر كله ايه ده؟ فأطلقوا عليها الكامن بول نسبة لما تدمره القنبلة مش عشان هي شكلها شكل القنبلة لما تدمره القنبلة بقى الكامن بول دي القنبلة قد كده ولكن ضررها أكبر من حجمها المعلومة دي بتفيدنا قوي كجراحين بقى في حاجة يمكن ما تهمكش قوي بس بالمرة بقى احنا بنشبه هذا الماليجنسي او الماليجنسيز اللي جوه البلاد فيسلز زي دراعي والكم لابس قميص بتسند دراعك من القميص يعني احنا شبهنا القميص ده الجرين الفين ودراعي ده لايك ذا مالجنت كلوت بمعنى ايه؟ انا ممكن دايما من اول سنه اقول لك اول ما حاجه توصل للضغط انوبربل انا ممكن هنا افتح على هايبر نيفروما واحس ان هي الفين انه كله مليان ماسس اروح فاتح لنا الليل وسارد هذا الكلوب في زمان ما في حاجه اسمها امبولتو المفكر تبقى له كاسه اروح اعدي ده وسالك احولها من انوبرابل الى اوبرابل لهذه الخاصيه ايه؟ ان هي ما تلفش في الجدار وما بيلفشوا في بعض يمشوا مع بعض سموها كده like the arm and the sleeve زي كمام القميص وايدك عشان بيجي اسالك اقول لك ايه؟ احنا نيجي نفتح على الكدني تفتح ازاي؟ فكده ما قلت لكم بعدين يقعد كده ونيمه كده وافتح هنا وبعد اوصل البريتونيوم ازوم البريتونيوم ربنا خلقها يا اكسترا بريتونيوم خليك اكسترا بريتونيوم فتح البريتونيوم مشكله بس عارف لدرجه تصنيف ذا ميديكال اسكس هنا وبره ازاي ده؟ لازم يكون اخصائي فانا فوق يعني كلمه اخصائي يعني سبيشالست يعني ايه سبيشالست اخر ماجستير فانا فوق ده النواب كلهم شغالين ازاي ده؟ ده الامتياز كمان ساعات بيشغلوهم ازاي ده؟ بس under the responsibility of اللي قاعد موجود سواء المدرس او سواء الاستاذ المساعد او سواء المدرس حتى المساعد. ده البريتونيوم حتى الخرم الصغير ده مشكله كبيره البريتونيوم هذا واللي براها ولازم الكلام ليه؟ كل عمليات الكلى اكسترا بيريتونيا الا تي تي الا ايه؟ تي تي تي شوفوا تي تروما اتفرجت تروما دي اخر الدستن قلب معاه سبين ليفر فلازم حادثه وعيان بجاي اكسبكت رينال انجري زي ما نشرح في رينال انجري لازم نفتح ترانس بيريتونيوم طبعا ادينا عرفنا ليه التروما بتفتح ترانس بيريتونيوم فور اسوشيتد انجري طب هنا ليه؟ واحده منهم اهي اكسبلور جاي يزيد واضرب لا احولها الى اضربون افتح واروح ايه عامل لايك امبولاتوري يبقى المعلومه زي ما بقول لكم ما فيش حاجه اسمها اندر جراد بوست جراد يبقى انا لازم افهمك ان ليه دي عكس اي حاجه ثانيه لان طبيعه هذه السيلز تبقى فيرميتنج اتش اذر وليس فيرميتنج الديناصور الليمفاتيك سهله بلاد سبلاي عرفنا الليمفاتيك جرانديشن فالليمفاتيك هيبقى ريجنال ليمفاتيكس الليمف نودز اللي حوالين البريفيرال فات ومنها الى القرار العضوي ومنها الى السيسترنا كايلار الى الثوراسيك باك الى السيركوليشن وممكن ريتروجريد تروح افكتنج ذا ليفت سوبرا كلافيكولار اللي سميناها ايه؟ فيركاو يعني الليف نود دي اسمها فيركاوز فيركاوز مع ابوكرا كارسينوما سميناها بوزيتيف تروازيه سايت بوزيتيف تروازيه سايت كانسر ليفر كانسر كولون كانسر ريكتم كانسر بنكرياس كانسر جلطانه كانسر كيدني ومعاها لبت سكر كارديو ذيس از بوزيتيف توزيس ودي اللي قلت لكم عليها لما تعملي ليه بلوك بايوبسي وتطلع ان هي ادرو كارسوما طز جايه من اي حته مش مهم عندي انا مش عارف ايه مصاري وبعدين ايه رايك انت؟ وانا بقالي ساعه اقول الترميشن بس فرميتنج اتش اذر واحده طارت وراحت للبوب ريبوز وفي الليمفاتكس ريبوز امبولايزيشن كارديشن لا يوجد اي امبولايزيشن غير الكانسر اورا كارديو والانس كومبليكيشن كالعاده انفكشن هيموراج ابستراكشن ميتاستاسيس كلينيكال بيكتشر مين ماتش مور كومن ذان في مين نسبه ايه بتديني لو واحد هي از بريزنتنج ويز ايرلي هيماتوريا وهيماتوريا غريبه جدا هيماتوريا كوزرس في فيرلس توتال بروفيوس. دي الحالة كل هي زي دي راجل سنة فوق 50 سنة داخل الكتوريت راجل يعني ما شاء الله لا سجارة شربها ولا ضغط عنده ولا بياخد أدوية مسيلة للدم وكوزلس داخل عادي خالص لقى بور أحمر من أوله لآخره توتال بروفيوس ما بيضربوش بس صار جدا ايه ده؟ يعني تفتكر حصل حاجه زي دي حاجه بقت يا اما هيروح الدكتور يا اما هيقول ايه؟ هيقول انا ما كانش عندي حاجه طب نستنى طب هروح بكره طب احجزوا لي طب اعملوا لي بالليل كلير يا ولد مين عارف يا شويه بس انا اكلت حته خلي اصل انا اخدت بالي ما اصلش المويه الساعه مره واحده يعني دايما الانسان بيحاول يهون على نفسه الموضوع كويس عشان يسموها ايه؟ And this is recurrent. وايه اللي حصل؟ اللي حصل هذا التيومر ايرود البلد اسفل، وهذا البلد اسفل كان له علاقه بالرينا الدمس. خرب. وبعدين هذا التيومر قفل لعيب البلد توب سدت وخلاص. فده اللي يبقى كلير تمام. رجعت له تاني بعد اسبوع بعد شهر بعد شهرين بعد كده يبقى ايه؟ It is recurrent. ترجع تاني بس هذه الهيماتوريا شهرتها كلها توتال هيماتوريا بروفيوس هيماتوريا كوزلس اند بينلس الى الاولد ايج. في بقى حاجات تانية يعني ممكن بقى البعض كتير ده يعملها حلو بقى كلوت بقى كلوت بقى معدية تعمله سمسور اه كلوت كلوت عشان تزود الدينا بردة اه على كوب ده ده راسه بقى مغص مع هيماتوريا دي حاسه بتمشي ممكن بريزنت بايرين الناس بس كل هذا كلام مش صح انا كده بس ايه بقول ممكن بريزنت بقى بارتيبيكال بريزنتيشن بقى غريبه جدا يعني فاريكوسين دي انا ما اقدرش اشكرها لانه مشكوره جدا هذا السؤال واحد كبير في السن جاله برايت او بايلاترال فاريكوسين يبقى ايه؟ هايبر من فوق برافو خلاص ده عيني ما شفناهاش ممكن يجيلك هايبر تنشن بس كل شفته هايبر تنشن وراح دكتور بطنه عشان عنده هايبر تنشن ايه كوز اوف هايبر تنشن ليه عنده هايبر تنشن هذا الشخص لان التيومر ده بيسكريت ايرينين لايك فاكتور ممكن تلاقي هذا الشخص وشه احمر كده زي السكرانين وشه هيبخ الدم من وشه ايه ده وشه غريب جدا بولي سايسيميا because the tumor may secrete an erythropoietin blood factor. بيشبهكوا ايه الكلام ده؟ اللي هو بنسميه فارا مالينا سيندروم. ده فارا مالينا سيندروم زي ما خدتوها في البطن فوق سيل كارسينوما. زي ما ناخدها كمان من الهيباتوما. هيباتيك سيل نيوبلاس، هيباتيك سيل تيومر، هيباتيك سيل كارسينوما. وبيجي لك بقى حاجه خالص ايه ده حته الايه اللي في نقط دي بتركع لكن تطلع من الدرس النهارده عارف ان الهايبر نيفروما دي سيزيريا سيل كارسينوما 80% بريزنت باي هيماتوريا ايه هو الانفستيجيشن حاجه في الاثنين عايز تذاكرها بطريقتين فاكرها ممكن تيجي تذاكرها تقول ايه والله المسالك قال لي دايما يورين اناليسيس سيروكريتينين بلاتوريا بريكسيري اي بي بي سونار زادت خمسه دول هو السلام عليكم بس هو بيت السلام كده انا مسالك يبقى خمس دول هطول عايز تذاكرها طريقه الكانسر دايجنوستيك متاستاتيك ورك اب بروجنوستيك ماشي هو تشوبر ماركر ماشي يعني ممكن اقول لك ايه دايجنوستيك يورين اناليسيس ومليون ده كله سايتولوجي اعمل سايتولوجي مش قالوا برضه في النساء كده الست فوق السن ال 50 ولا ال 40 زي البوب ستين مش قالوا كده البوب ستين ده حاجه كده كل سنه هو اصله قبل الكوستين ماشي لكن يعني ايه انا بقول يورين اناليسيس شكيت طب بتعمل سيتولوجي جاي تلاقي السيلز مانجمنت اتنين بلين واي بي يو اي بي يو هيقول لك ايه؟ هيقول لك ممكن ستريتشت كاريكس. بص كاريكس هنا وده نورمال مثلا اهو وده ستراتش وفي سوفت تيشو شادو شغل من فوق وستيرلي انكروش بالبطريات كاريسس او بيرلس لو طلع من الكولكتيف جوبيولز. فازاي الباقي بيقول لك عامله زي ما تكون سبايدر بس مش لاج واحده بس لان السبايدر لاج بتاعها كده وكده وكده دي اللي هي بتاعت البوليسيستيك كيدني لكن دي وان ماس بس على ما يبدو مش دياجنوستيك ولكن بتخلي الواحد يشك حاجه غريبه يعني الترا ساوند في ماس سي دي سكان هيقول لك في الريجولر ماس وهنلاقي ان ده ورز شومر اللي ما بعملوش براسي في بارادت في بنكرياس في بارادت في بنكرياس والهايبر ليمفوما ليه ما تعملش بقى ليه ما تعملش ده سؤال في البوست جرافيت يقولي بقى انت فتحت على حاجه اول ما فتحت عليها قلت انا نهار اسود دي هايبر نيفروما ايه اللي خلاك تقول يا نهار اسود طبعا انت كطالب هتعك لانك انت ما فتحتش ما شفتش هتقول لي قلت يلو مصايب ده جماعه ده كات سيكشن لكن احنا لما تيجي تفتح ده بيري نيفري فات بيري نيفري حوالي الكدني بصبع كده تقطعها ما نقطع بيري نيفري عشان ايه والديليفر ده كدني برغم بيري نيفري فات الفيسلز اللي جوه ديس بيريمتريك فات بيبقوا زي الاحناش حش زي الخراطيم من الفاسكولار از اكستريملي فاسكولار تيومر اكستريملي فاسكولار تيومر فعشان كده ممنوع منعا بيرتن تاخد بايوبسي عشان كده لما تيجي تقول ايه ابعت الالترا ساوند او السي دي جايدد بالالترا ساوند اعمل بايوبسي يرد عليك كده يقول لك ايه يا حور ما يتعملوش بايوبسي اخش ازاي ده انا دخلت كده هتلاقي هنا مكتوب قبل كده فدي من الحاجات اللي تغير الواحد ويكفي هكون اكبر راس في مصر عيني ولما تشخصوا كان اوريدي راح للانك عندي ضايف رميد بتوع خير الصبر عميد الكليه ويكفي بتاعه يعني خير الصبر طبعا ما تعرفوش انتوا الحقيقه صار كان بالنسبه لنا ده الباينير اوف نيرو سيرجري في مصر يعني يكفي تعرف خير صبرك عيادته ولا يعني مشهور ولوبر الشرق الاوسط كان وضع الباينير وعميد الكليه الثلاث مرات ورا بعض عندي لايف عندي لايف فور لايف بالنسبه لنا التشخيص ده حاجه صعبه ماس في الكدني وانا مش قادر اقسم واحنا قلنا بكده عشان تعمل لي نيفريكتومي بس لها شروط لو انا شلت كدني سليمه عشان فيها ماس وطلعت الماس مش عارفه بالقومه هعالج ايه؟ شلت كدني ليه؟ وما عندكش البيوبسي عشان كده ربنا لك ايه؟ ده زائد ده زائد ده زائد ده يور كلينيكال برزنتيشن معقول ماس معقول سي جي بتقول لك معقول انهانسنج ام ار اي معقول كذا حاجه كذا حاجة إلا الورابس طبعا لازم نعمل لون جاست اكس راي او سي تي سكان جاست عشان نعرف اذا كان هناك متاستاسيس اكتب على جنب كده كانسرز نوت بايوبسيت الاستراتيجي بالنسبه للسليبري وليه وضعت بايوبسي؟ لأنه واضح البرادت لو هارد ايكوال كالسيوم نو ديفرنشال ده جزء من هارد سبرادت او هارد سليبر جلاند كذا مره هارد موديول اوف ذا ثايرويد كود بي كذا وكذا وكذا هارد ماس اوف ذا بريست كود بي كذا وكذا وكذا بل لا ده يقر يبقى دي نومه اللي هو ميكس برادت شومر او بريمورفيك ادينومه او مونومورفيك ادينومه اوف ذا سليبري يا هارد غير البيوبسي ممكن اعمل لك امبلانتيشن المشهور قوي الامبلانتيشن البنكرياس والترس اللي جاي في جي اي تي هنعرف ان هو اذن ديب اورجن عشان اوصل له ممكن اوصل له عن طريق نيد البيوبسي والنيد البيوبسي ده هيقول لك حاجه من الاثنين يقول لك ديز كرونيك بانكرياتايتس وده داز نوت اكسكلود الكارسينوما ولو قال لك كانسر بانكرياس ربما هروس ودي اوبن ذا تراك فور ذا مالينال سيلز يعني لو طلع نيجاتيف مش هيدوب لو طلع بوزيتيف هقول لك انت دي سي ان هيد ديزيز فعلى كده الثلاثه دول ار نوت بايوبسيز كل واحده ليها ليه الكولون بخش له من جوه بالكولونوسكوبي ما خدوش ترانسبيرتوريا اي حاجه ثانيه برونكوسكوبي لارينجوسكوبي كله ده من جوه بتاخدها البريست البريست اللي بحط تاخد نيدل ففي ناس ويز وفي ناس اجينست لكن لو قلنا حتى الناس اللي بتاخد نيدل ده وانت جاي هتعمل امبلانتيشن وهتعمل ديستريشن هتعمله مين؟ الليف نود الاكزيلر اللي نود الا اللي عاشرها لما جينا على الديستس ده اياك صح؟ تريتمنت التريتمنت اوف هايبر نفروما كالعاده راديكال لو هي اخرى وده شغال مش شغال التريتمنت يا اوبرابل وبعيد المره المليون اوبرابل معناها كيور ودي هتبقى راديكال نفكت ولو هي ان اوبرابل يعني نو كيور ودي تقول عليها باليتيف نفكت والراديكال نفريكتوم دي معناها ايه راديكال نفريكتوم؟ يعناها واحد ترانس بيريتونيال ابروتش معناها هنشيل الكدني بإتسا ترو كبسول طبيعي زائد البيريفريك فات ليه؟ عشان الليفنوت زائد البيريفريك فاشيا اللي هو صفر واحد اسمه زوكر كاندل وقال عليها زوكر كاندل فاشيا اللي لازم تتشال بالسرين كبسول اللي ترو كبسول هو ترو كبسول اسمها ايه؟ ها؟ اسمها ايه؟ جيروتا كبسول البيريفريك فات وزوكر كاندل فاشيا وهنشيل الابر سيرد اوف ذا يوريتر ليه؟ لان الابر سيرد اوف ذا يوريتر ذا سيم ليمفاتيك درينج اوف ذا كيدني. هو انت لما بتشيل الكيدني ما بتشيلش اليوريتر؟ دايما تسال السؤال ده. بقول له يا ابني بالمره المليون بالرد بقول لما تيجي تسال جراح تقول له ما تقولوش ليه ما شلتش؟ قول ليه بتشيل؟ اشيل اليونتر ليه؟ ايه اللي يخليني اشيل اليونتر؟ ليه بتعملي اكستنشن لعمليه ان شاء الله دقيقه ملهاش لازمه؟ واليونتر بيتشال اول مره كنت بسيرته النهارده في الفيلا سابيلوما الدنيا البلس اشيل الكدني اشيل اليونتر عشان الامبلانتيشن بتاع فيلا سابيلوما هنعرف اشيل اليونتر لما يكون في Bio-necrosis with bio-urethra, whether non-specific or tuberculous. شيل اليوتر ليه؟ ايه اللي خلينا بلعب واقعد اكسترنال اوبريشن؟ ما تسيبه يا اخي مربوط كده وهيضمر وانتهينا على كده. شيله ليه؟ طالما ما فيش يورين بيعدي فيه هيظهر وكانه لم يكن. لكن لما يكون اليونت ده مليان حتى شجره واحده ربنا سبحانه اللي هم خبر الشجره دي بيوديني لتحت. لو كان عباره عن زي سجوب ايه كده مليان صديد ولا مليان كيسس ماتيريال وشوفر كيس لا لازم اشيله. فوق. هنا شلت الابر سيرفر. هنا كتير بقى بتخش ترانسفيريتونيال. اول حاجه انت لما الهب تخش على الكدني تلاقي جراح عمال سوق قبل شقه من هنا يا ابني ارفع رجلك يا ابني ما هو الحته ضيقه قوي الحته دي عشان اشتغل فيها ضيقه قوي فمايل عليها كده وحاطط هنا ريتراكتور واحد طول عليه ماسك ريتراكتور صغير فوق ومدخل ايدي بقى دخل ايدي تانية عمال عايز اجيب الكدني في وسط الحته الضيقه دي فهي الدنيا مقفول عليا هات يا عم اشيل اللاسترين اروح شايل اللاسترين عشان اوسعها عليا طب بسمتك لو جات شومر وعمال تقول لي فاسكولار فاسكولار فاسكولار وعمال تلعب فيه وتفعص فيه ده كان تعمل ديستيميشن يبقى بيتر هاندلينج بروستر دوني عشان بيتر هاندلينج نمرة اتنين بروستر دوني عشان اول حاجه تعملها وحاطط كلام عرينا فين العب بقى زي ما تلعب مش هنعمل ديستيميشن بروستر دوني عشان تو اكسبلور مش جايز انت تقول عليها اضرب ولا ايه ده يبقى لنا فرع اوضه النمروز ترانسبريتورين عشان لو لقيت في مالجنان كلوب اسحبها سؤال مهم جدا جدا جدا في الكوره يعني ايه ترانسبريتورين اخش ليه All the operation of the kidney are extraperitoneal except TT. تيومر معروفه ليه اهو لسه قايلينها وارتروما بيكوز اوف اسوشيتد اورجان انتري ده الرابيكال نفركتومي بره النفركتومي هي عمليه تقليديه مش محتاج ان انا اعمل لها براس ايفن بريتونيال هل ليها كيموثيرابي؟ لا هل ليها ريديوثيرابي؟ لا It is a chemo-resistant and range of resistance. طب راحت للنج. طب صليه. ادعيله. هذا تشومر مش راسه في الكتف. اي كيمو ثيرابي بيتعجل بموته. بتبقى عارف. اي كيمو ثيرابي از ديزيز باي اتسيلف. فرق راحت الكيمو ثيرابي ده بحد ذاته قاتل. والله لو كان التشومر دوت هيموت مين؟ ماشي. لكن غير التشومر ده ما بيعملش حاجه. ممكن ادي ريديو ثيرابي عشان اقلل حجم الميتاستاسيس ادي ريديو ثيرابي للبون او البرين اقلل حجم الميتاستاسيس لكن دي ريديو ريزيستنت كيمو ريزيستنت الموضوع الثاني نعم upper cell has the same lymphatic drainage of the kidney. لا مش بقى تاني ما هو ممكن يكون فيه upper cell ده عشان تلاقي فيه lymph nodes حواليه. يعني the same lymphatics. فانت هي مجموعة من lymph nodes اللي بالك. Williams tumor Williams tumor tumor that is a polymorphant tumor. يعني ايه polymorphant؟ انا فاكر زمان وانا مش على موضوع الديستيكولار تيراتوما قلنا دي فرع من توبي بورت يعني ايه توبي بورت سيل؟ يعني السيل عندها القدره انها تدي انسجه من الاكتوديرم من الميزودير من الاندودير عشان كده ممكن نلاقي السيروات تيشو يدوري وسميناها شتروما اوفريال ممكن الاقي انامل اوف ذا توس ان ان اوفري تلاقي دافت اوف هيرز ان ان اوفري كذلك ممكن زي ما انت اوفر يكون اوفر عشان تاخدها في النساء خلناها ممكن يكون في التستيكل كمان ودي معناها توتي بوتر سيل اما البولي بوتر سيل هي سيل واحده من النور من الجلد اللي هي النور يدي كذا نسيج من الميزودور توتي كذا حاجه توتي الثلاثه موجودين توتي واحد بس اللي موجود بس بيدي ماسلز يدي فيسلز يدي فبراس تيشو This is the difference between this and this. And this one is a tumor. هو عبارة عن persistence of embryonic necrogenic tissue. Embryonic necrogenic tissue. Embryonic necrogenic tissue. من هنا كان زمان يسموها embryoma. اسم غني جدا. Embryoma. طب ما في عندنا كتير قوي هذا هو عليها embryoma. ده انا لسه ده تقدموا على embryoma مش معنى لا يعني. Persistence. فجينا الان السبب التستس وقلت لكم انها تاني بيها كارسينوما دمر ليه؟ قلنا عشان persistent embryonic tissue اسميها embryoma. وما طبعا من embryonic tissue. مش معنى يعني بس بتاعت ايه؟ بتاعت الكدني. فتلاقى هذا الاسم تماما وقالوا خلينا نسميها نفرو بلاست. كلنا نعرف يعني بلاست. بلاست معناها embryonic tissue. embryonic tissue بتاعت مين؟ او الاوريجينال تيشو بتاعت مين؟ بتاعت الكدني. اما يعني سوريج او تشومر ده نفرو بلاستوما. وده التسميه اللي انا احبها ده نفرو بلاستوما او اسم اللي وصفها ويلمس. لكن embryonic دي حتى انا ما حدش كتبتها. ولو كتبها هو دي خلاص مشهور. التيشو ده او التومر ده شوف ذاكرته طبعا هي ماشيه زي الهايبر الفوبا. لكن تخيل طفل اصلا كان تومر واحنا زارع عليه طفل. يعني عايز اقول ايه؟ ماس رهيبه جدا. وسموه ذا سبيندل شيب انفانت. ماس كبيره لدرجة الان اكسبرت بيعتقد ان ده ابدومن ودستندنت من كتبه هي ناس كبيرة جدا. التومر ده مفيش طفل بيعدي لاربع سنين. سبوراني قالوا ان هو شافوه واحد سنه سبع سنين. انا عايز اقول ان هو very very fatal tumor. ولا يشارك هذا المنظر غير اخوه النيوبلاستوما. نيفروبلاستوما ونيوروبلاستوما الاثنين قلعوا من بعض. اللي قلع من التاني هو نيوروبلاستوما. نيوروبلاستوما ده اللي احنا جدا لانه بيبقى فيكس جدا وعندنا لفظ احنا بنقول عليه في النيوروبلاستوما ده لازم تبقى ترابست العمليات. قد ايه كده مش قادر توصل له من كتر ما هو قادر فيكس. ويلمس الشومر دي يقول لك ايه؟ من النايم للاستاذ. في الفاظ كده بس تثبت المعلومه عندكم. يعني ايه من النايم للاستاذ؟ النايم دخلها ميجر فين هو رهاني اشوفها نون اسكس. لان كل ما بتعمل له بارتيشن كل ما يديسيمينيت ديزيز. الجمر ده من كتر ما هو ضغط على كل الاورجنز البيبي ده ما بقاش قادر يضع ودايما لوز ودايما حرارته حتى عاليه. عاليه من كتر النيكروتك تيشو والابزوربشن اوف ذا باروشنز منها. فجاي قاعد كده يعني زي حته القطمه اللي مرميه على السرير. لك حتى الام ما تهزوش. مش قد ايه؟ از نان اسكس. من النايم اللي دخله رئيس القسم كان استاذ عندنا هي الرئيس. الرئيس القسم اللي هو يشوفه عشان نازل رئيس القسم هو اللي يبصم عليها يعني. لكن بعد كده هتلاقي لو مسكنا الايديولوجي از كونجنت بولي بوتنسيلز. الباثولوجي بتاعتها سايت ابر بول ريرلي لور بول really we are conjugated bilateral in 7% of cases. Bilateral in 7% of cases. بسبب المشكلة. على فكرة الهايبر ريفو ممكن تبقى bilateral. لو bilateral تعمل ايه يا عم؟ هاي bilateral renal cell carcinoma تعمل ايه؟ راديكال وراديكال؟ تصور لك ايه؟ بانشر وبانشر. ده يثبت لك انك لا يمكن تشيل كليتين كده بتاخد راحة بالموت. فاهم قصدي؟ يعني فوق من عارف ان ده خلصه وانا اقول لك انت كنت ممنوع تشيل الكليتين. لان زي ما بقول لك الكليه عباره عن مصفى تضرب وبلاعه. ان لما تمنع انسان من الباب ده يموت بسرعه لان ايه يغرق ميته. تمام؟ لما نرجع تاني هنا بقى this is البولي بوتر. فلقينا ان هناك muscles وفايبرس تيشو ساركوما. فساركوما دي ساركوما ولا كارسينوما؟ فبصوا دي بالأميو ساركوما الاثنين موجودين فيها. the same هي في مذاكرتها the same like hyperperforma في المذاكرة بتاعتي نفس الترافيك ونفس البلاد سبريد مع الاختلافات بتاعتي السن نمرة اثنين كان أول presentation of hyperperforma is here هيماتوريا ده ماس طب حصل الهيماتوريا ده خلاص ده يبقى يعني من ده end stage بالعكس هنا the same clinical presentation mass تاني هيماتوريا عير ده old age the same investigation treatment the same thing اللي هو radical nephrectomy بس هنا بقى ايه قالك مهما تعمل لازم تدي post operative irradiation وفي ناس بيعملوا ايه يدوا pre operative irradiation يقللوا الحجم شويه ثم nephrectomy ثم post operative irradiation يسموها triple therapy او triple attack تبصوا ده extremely bad extremely bad نعم لا لا كل الكيدني ده ريزيستنس لا غير الراديشن ولا اللي فيه مصاب بقول كده يعني بس في شويه حاجه عايز اوضحها كل جينيتيك اسباب ايه هي بصي بقى لا لا لا مش نوت جينيتيك اتول ليه هضربه عليك كده؟ لان بيموت قبل ما يوصل لدرجه ان هو حتى يكبر ويتجوز استحاله لكن نقدر نقول زي اي كونجنتال بروبلم قد تكون بقى لحاجه تيراتوجيني قد تكون لحاجه مثلا فيروس قد تكون فكون في الاخر لكن ما نقدرش نقول ايه انها ترانسميتد باي جينز بصوا يا جماعه هنجيب صفحه 61 بصوا هنا في الايتيولوجي higher instance in persons who used tobacco. انا عايز انا انسيست على النقطه دي كان زمان احنا كلنا نعلم ان السموكينج and its relation with cancer it is related الى cancer bronchocarcinoma صح ما فيش malignancy الا ما هو related للسموكينج بس سواء دايركتلي زي البرونكيوكارسينوما او indirectly زي الرينال وزي البلادر زي الدرس اللي جاي فانا عايز اسدي هو used to back products خلاص بقى جاي دي وثلاثة دول هشطبهم واحط مكانهم يبقى واحد person who used to back اثنين related related to oncogenes الميكروسكوبيك بيكتشر حاجته بي سي دي يبقى كلير سيل ادينوكارسينوما With the clear appearance of the cells is due to their high content of glycogen and lipid, which tend to be removed during histological preparation. صفحة 63 Robson staging ملاش أي لازمة عندي الويمز تشومر صفحة 63 بصوا بقى اوبرابل راديكال نفريت بصفحة 65 في الويلز ان اوبرابل كاتب بالاتيف نفريكتومي لو كان ريسكتبل لو ان ريسكتبل هنكتب كده راديو ثيرابي فور lymph node, comma, chest wall. نسكب بقى الكيمو سيرابي ديت ونسكب يعني خلاص الريسيكتبل يبقى ريجيو سيرابي فور ذا ليمف نودز للشست والبون. بص از بعد الكوسين يكتب از باليتيف لكن نو كيمو سيرابي خلاص. بعد كده يعني اسمها البوست نفرات من ناشونال وينز تومر ستيج مالهاش دعوه بيها خالص. هنيجي بعد كده على 67 نيوبلازم اوف ذا كيدني اللي انا لسه قايلها لكم دلوقتي اللي هي مارين بلازم جرافيتس وولز كارسينوما اوف ذا رينال بلفس ترانزيشن سيل كارسينوما كومرس ان انيلين داي توباكو يوز وفيناسيتين ابيوز. ده نشطبها دي هنشطبها فيناسيتين ابيوز. خلينا نعرف بس الانيلين داي ونعرف الفيلا سابيلوما. هنعمل بس الهرزيزس الهيب الهرزيزيستيتس شو مرة جاية تخش على الكانسر المضخة. مع البلهارسل سواكسيستيكس او بلهارسل كولايتس ده من المواضيع المهمة اي حاجة فيها بلهارسيز مهمة جدا. وللمرة المنيور قلوا محضروا في البيت اللايف سايكل اوف بلهارسيز لان اقول لك انا بلهارسل سيس تايكس اول ما اقول لك ايديولوجي شو معنى اللايف سايكل. واللايف سايكل اوف بلهارسيز بنقول هو عباره عن بايفوركيتد سيركاريا البودي بيخش ليه من الديل اوت سايد اونلي جوز جوينج تو سبورت ذا سيركيليشن ماتريس انتو وورمز ميل وفيميل وهيمشي عكس البلاد ستريم لغايه ما يصل الى ابرق الفيريولز. الشيستوسومو مانسوناي بيج ثيكر ريتين الانفيرو ميزنتريك عشان بيسميها بتاكله. الشيستوسومو هيماتوبيوم هتكمل انتو ريبورتو سيستميك اللي هي بيري بيزايكال بلكسس بيري بروستاتيك بلكسس. عشان كده الدارسيس ازاي بصل الى البروستات ازاي الدارسيس بصل الى الليفر عن طريق بورتو سيستميك كونكشن between the inferior mesenteric and superior rectal vein and the perivesical and periprostatic. وباعتبار ان lower third of the ureter have the same blood supply the same lymphatic drainage of the bladder had affect the lower third of the ureter. نادرا نادرا هناك connection portosystemic بين الانفيرو ميزنتريك وبتوين الفيرز سراوندينج اليوريتر. ممكن بعض هذه الورمز تجوز الطريق وتأفكت اليوريتر فور فوكس ال 3 اللي وصف هذا السايد. واحد مصر اسمه نجيب باشا مقار ومكتوبة كل الكتب الأجنبية مقار صايم مقار صايم لكن دائما محشورة تحت دائما البلازما تحت يا إما انتروبيولر يا شخص تبزايكل يا دوبك حتة اللي فيها because of the same lymphatic the same blood supply. تعال شوف الباثولوجي هيعمل ايه الفيلهارزيزس تعمل ايه في الباثولوجي. هيقول لك الباثولوجي بالمنظار يبقى هو الباثولوجي بالمنظار يبقى سيستوسكوبي. هنلاقي الاتي ميك ذا اي بيكتشر ايه هلاقي فاين جرانيولاريتي اللي هو بالارسنال رياكشن سام يوكس ممكن تزيد شويه تروح عند الطرفس. هل الورمز دي حقيقية؟ لا مش حقيقية. ما تجيش تقول البولس بري كانسرس، يا سيساين يا بيتانكريت. ممكن ان هي تخرج وهي خارجة تروح جرحة، تعمل فيشر، تعمل كراكس، تعمل ألسر، ومشهور ان هو سوسر شيب ألسر جرح. مرة على مرة على مرة تعمل فايبرس تيشو يظهر ألسر في الأندرلاين ماسل لير. ممكن القوة اللي موجودة سام يوكس تبقى كالسيفايد، ولما تبقى كالسيفايد هدرنا على البلد سفاي يوصل للأوبرلاين ميكوزا، هيوصل هنا يوصل هنا، هنا تبقى ايه؟ أتروفيت. وهذا الأتروفيت ميكوزا الأوبرلاين كالسيفايد أوبا هو الأشهر في الكالزيزيز، وهي الساندي باتشز. يسألك يقول لك يا ابني هو سندي باتشز بيكانسرس؟ انت قالوا لك ان الميكانسيزا في الوضع بيكانس في الوضع. قال يا ابني بقول لك انت في الميكوزا فكر. قال له لا. طب لك ليه؟ قال له لا ليه؟ عشان اعتوا في الميكوزا اذا حيا وقتاتوا في الميكانسر. من كتر بقى كرونيك سيستايتس هذا الترانزيشنال ابيسيليا بيتحول الى سويبس ابيسيليا اللي بنسميها اللوكوبليكيا، هي الميكانسرس. من كتر كرونيك بتبنيه كرونيك إريتيشن يتحول ترانزيشن إلى سكويموس، وهي اللوكوبليكيا البيتابليجيا، وهي ديب الكانسلس. تحت الميكروسكوب ممكن ألاقي شوية ترانزيشن إبسيليم يحصل لهم هايبرنيجيا، and this hyperplasia is precancerous. هل يتني واحدة ده precancerous؟ يعني اتوقع ان اسمها سكول سيل كارسينوم، هل اسمها ترانزيشنال سيل كارسينوم؟ ممكن هذه الماس تبقى دورنت، ماس اوف سيلز تبقى دورنت، وصفها واحد الماني اسمه برون، ولا هي برون ماست. ما هي برون ماست؟ برون ماست هو ماس اوف سيلز دورنت اللي صفيكوزا. ممكن هذا البرون نست يحصل له ديجينيريشن فتبقى عبارة عن سيست، سموها سيستايتس سيستيكا. وممكن هذا البرون نست تتحول الى ميتابليجيا من الجلاندولار تيشو جلاندز لايك، وسموها سيستايتس جلاندولاريس. وهذا الميتابليجيا اس بيكانسرس، دي تالت واحده بيكانسرس. يعني توقع معايا ان انا لما اشرح الدرس اللي جاي كانسر وضع اقول لك هناك سكول سيل كالسيوم، هناك ترانزيشن سيل كالسيوم، وهناك الادنو كالسيوم. الادنو اللي بقول لك ادنو في حاجه اسمها ادنو بقسمها بالبلغر، هي دي كلام يا ابني، دي مخرج ده كلواكا. قول له because of the metaplasia which is like this glandularis. ايه complication؟ او نادر جدا جدا جدا. الدرس اللي جاي انا بقول لك ان فجأة وثاني ايه؟ الكلواكا تنقسم نصين، نص امامي نص خلفي، نص امامي تعمل لك البطن وهترسيف 3 تشوبس اللي اسمها الونتو انتستاينال تشوب الالونتويز، اللي هو هيعمل ايه؟ ميكس اوف ذا بطن بين البالوريكس هيتقفل البالوريكس عند الكاليجمنت، صح؟ شويه بقى ايه؟ اكتوبيك انتستاينال تشوب كله موجود بتعمل ادوكاسيون عشان الونتو انتريك الونتو انتستاينال بارت. ايه الكومبليكيشن؟ هنقسم الكومبليكيشن جنرال ولوكال، وهقول ان الكومبليكيشن جنرال لما تيجي تافكت اليوريتر ممكن تعمل لك يوريميا، ممكن بالهرسيس تصل الى اللنك والبرمان. لوكال افكر بقى عندي ممكن شوف اي حاجه هتقولها صح. فايبروزز وبلر ريكونستراكشن acute coronary retention. Divertic of the body. Storm of the body. الهيماتوريا المستمرة. هايدرويوريتر وهايدرونفروزس. ما انساش بقى احل بيها بقى كده واروح ايه مروزة كانسر بطن. وافكرك بسؤال مشهور جدا هيقول لك يا ابني ليه بالهرزة كولايتس اس بري كانسر اس نوت بري كانسر البالهرزة سيستاتس اس بري كانسر وده اللي هجاوب على الدرس اللي جاي مع الايتيولوجي او بالهرزة كانسر بطن. أكليك البيكتشر بغير مذاكرة واحد جاي لكم الدمك يا ريامير أكثر من دمين بيكوز مور بديس موز بريزاتي ويستار من الهيماتولية في الهارزة ستاتس هذا معلومات عامة وبيبريزات باي هانا في كومبليكيشن ده مرة لسه سؤال ماجستير بريدمنت أو بالهارزة ستاتس هو بيقول لك اللي فيني لفة بسرعة كده على اليوروشن أما هو كده بالظبط يعني جاي ماجستير سؤال هو الماجستير ده بيجي أربع أسئلة سؤال منهم كان بريد بالهرزة ستاتس يعني قصده إيه؟ أنت بالهرزة ستاتس تعال خد عندك بقى كل شيء في الدنيا الموضوع وكومبليكيشن أنت بالهرزة ستاتس طب لو في انفكشن يبقى معاها مين؟ يبقى معاها أنت بالهرزة ستاتس أدي أنت بالهرزة أدي مايكروبيال ستاتس طب لو في بدل كونستراكشن يو هاف تو تريت بدل كونستراكشن ابسط حاجه الدايلاتيشن خلاص طب لو في ستور احنا خدنا ستور بطل طب لو في ستريكتشر في التو يوريترز دول وانا لا افرق ده من ده طب لو بالهرزيزس ده بقت معششه في البلدر وبقت البلدر فايبروتيك وبقت صغيره قد كده بلدر صغيره ساعات البلدر دي تصل الكباسيتي ده 60 سي سي 60 سي سي يا نهار اسود يعني 60 سي سي ده يعني ايه؟ ده كارثة. طب هيعمل ايه؟ ده ملوش حاجة غير ان هو يطرطق بس في حياته بس كلها. فلازم اوسع البلدر. طب ازاي اوسع البلدر؟ ازاي ممكن اوسع الكباسيتي اوف البلدر؟ بروح جاي فاتح البلدر من فوق. حد يشوف لي امال فين اليوريتر؟ يا ابني اليوريتر مش فوق. هفتح اجيب لوب من الاليوم اهي اليوم ويز اتس بلاد سبلاي واكمل اليوم تو اليوم اند تو انستموس اخدت اللوب دي اللي باخدها حوالي 15 سم اقفلها من هنا واقفلها من هنا واركب دي على اليوم سيستو بلاستي اليوم سيستو بلاستي كبرنا الكاباسيتي بتاعتها طبعا مش هيبقى نورمال زيك لا بس هيبقى احسن من بلاش وليه لما بنختار الاليوم اقل الابسوربشن دايما في المسالك بنختار الاليوم في حاجات كتير قوي اقل ابسوربشن من الجيجرام واكسسبل هتاخد جيجرام من فوق توصل تحت ازاي ولو كانسر رادر تريت از كانسر رادر بس السؤال على فكره كبير جامد تريت او بالهرزه ستاتس سؤال صغير ان هو قال لك الافيهات لفين بس مفهوم؟ يلا هنسمع السبت فيلري اورا ايه؟ يلا السلام عليكم